قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى أيضا: والزين العراقي المصنف حدث في الأربعين العشاريات. وعمل بها النور. ها كيف؟ وصححها. إيه وصححها أيضا، لكن وكل وعمل بها النور. قرأنا وصححها. قال رحمه الله تعالى: وعمل بها النووي، فإنه قال كما قرأته بخطه في آخر بعض تصانيفه، وأجزت روايته لجميع المسلمين، وأجازها أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الباقلاني البغدادي، وأبو الوليد بن رشد المالكي وغيرهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ها هنا تتمة الكلام على النوع الثالث من أنواع الإجازة، وهو أن يعمم للمجاز له، سواء عين المجاز به أو أطلقه، وسبق حكاية الخلاف فيه وذكر من رأى جوازه ونقل ذلك من فعل بعض أهل العلم، ومنهم الإمام النووي رحمه الله، كما ذكر هنا السخاوي أنه وجد في بعض كتبه بخط الإمام النووي رحمه الله، قال كما قرأته بخطه. كيف عرف أنه خطه؟ السخاوي توفى سنة 2 بعد 900، والنووي سنة 76 بعد 600، فأن له أن يدركه، ما أدركه، فكيف عرف أنه خطه؟ أول ذلك أن يتصل السند إلى كتاب النووي ومكتوب فيه بخط مؤلفه، أن يكون هذا الكلام الذي قرأه في آخر بعض تصانيفه، يقول: وكتب المؤلف بخطه أجزت روايته لجميع المسلمين. واضح؟ أو أن يكون الناسخ قد ذكر أنه وجد بخط المؤلف، وهذا الاحتمال بعيد هنا، لأن السخاوي يقول أنه رأى هو نفسه بخط المؤلف. أو أن يكون على دراية بنوعية خط المؤلف، كما يذكر بعض أهل التحقيق في هذا الزمن ممن تخصص في تحقيق المخطوطات، فإنه تجده إذا ما توارد عليه بعضاً أو بعض من مخطوطات عالم ما، فإنه يتريض أو يتروض على خطه، فتجده في مبحث إثبات كون الكتاب لمؤلفه يذكر أمورا كثيرة، ومنها أن هذا هو الخط الذي عرف من العالم الفلاني، كان يكون خطا مجودا جميلا كما هي عادة الإمام الذهبي، أو خط فيه شيء من الصعوبة في القراءة كخط شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يعني هذا يعرف بالتكرار والعادة والتعود على الشيء. نعم. قال أجزت روايته، أي هذا المؤلف معين لجميع المسلمين. نعم. هو الكتاب وصل إليه بالسند، وفي آخره قال المؤلف بخطه نووي يقول صحيح من المؤلف. نعم من المؤلف. ها؟ عبارة سعيد قال كما قرأته بخطه. هذا هو، هذا احتمال الأول. نعم. وأجاز هذا ابن خيرون باقلاني وابن رشد أبو الوليد الذي هو الجد. نعم. اقرأ. قال وأجاز لمن أدرك حياته أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن. ها هنا نقول عن بعض العلماء تراجمهم في هامش الكتاب من عمل المحقق، فينقل ترى نقول عن بعض العلماء ممن يرى جواز مثل هذا أن يجيز كتابا معينا أو مطلقا لغير معين. نعم. فنقرأ القراءة. أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء الماضي، وأبو الحسين عبيد الله بن أبي الربيع القرشي، والقطب محمد بن أحمد بن علي القسطلاني، وأبو الحجاج المزي الحافظ. هم يشددون اللام القسطلاني نسبه الى قسطلان. نعم. قال وكتب بذلك خطه في آخر بعض. قال وكتب بذلك خطه في آخر بعض تصانيفه، والفخر بن البخاري وأبو المعالي الأبرقوهي، وخلق من المسندين كالحجار وزينب ابنة الكمال، حتى إنه لكثرة من جوزها أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي البدر البغدادي الكاتب في تصنيف رتبهم فيه على حروف المعجم. قال وكذا جمعهم أبو رشيد بن الغزال الحافظ في كتاب سماه الجمع المبارك، أفاده أبو العلاء الفراضي، وذكر منهم حيدر بن أبي بكر بن حيدر القزويني. وقال النووي مشيرا لتعقب ابن الصلاح في كونه لم يرى من استعملها حتى ولا من سوغها حسب ما تقدم إن الظاهر، قال إن الظاهر من كلام من صححها جواز الرواية بها، وهذا مقتضى صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية انتهى. نعم. هذا الكلام النووي أنه هناك من رأى صحتها ويلزم من ذلك الرواية بها، ردا على قول ابن الصلاح أنه لم يرى من استعملها. كلام النووي هذا في اختصاره في مقدمة ابن الصلاح، تقريب النووي الذي شرحه الإمام السيوطي في كتاب التدريب الراوي في شرح تقريب النووي. نعم. قال واستجاز بها خلق لا يحصون كثرة، منهم أبو الخطاب بن واجب، فإنه يعني هو النووي استجاز بها، طلب الإجازة من خلق كثر. نعم. أيوه. قال فإنه سأل أبا جعفر بن أو استجاز بها خلق لا يحصون كثرة، أي كثير من العلماء طلبوا الإجازة بمثل هذا النوع، منهم أبو الخطاب بن الواجب. فإنه سأل أبا جعفر بن مضاء الإجازة العامة في كل ما يصح إسناده إليه على اختلاف أنواعه لجميع من أراد الرواية عنه من طلبة العلم الموجودين حينئذ، فأسعفهم بها. نعم. أسعفهم يعني أعطاهم إياها ونولهم إياها. نعم. هذا طلب الإجازة في كل ما يصح سنده إليه إجازة عامة على اختلاف أنواع ما يصل إليه بالسند الصحيح. لجميع من أراد الرواية عنه من طلبة العلم. هؤلاء هذا تعميم للمجازلة، فأجابهم إذن. قال: وأبو الحسن محمد بن أبي الحسن الوراق، فإنه سأل أبا الوليد بن رشد الإجازة لكل من أحب الحمل عنه من المسلمين، حيث كانوا من ضمته وإياه حياة في عام الإجازة، فأجابه لذلك كما حكاه ابن خير. أين هذا أيضا ابن رشد سئل أن يجيز من أحب الحمل عنه من المسلمين، شرط أن يكون قد ضمهم ماذا وجمعهم زمن الحياة، فأجاب لذلك. قال: ودعا الحافظ أبو الحسن أبو الشيخ الوزان اسمه أبو الحسن محمد بن أبي الحسن الوزان شيخ في أصل الكلام في هرست، ومن نقل الكلام هذا قرأه الوزان ترجمته الوزان هرست بن خير من شميلي في ذيك القصة الوزان. نعم نسخة ثانية ولا شيخ في ذيك نفس القصة هذه كر الوزان قال الوزان. نعم يراجع قد يكون التصحيح هنا أو هنا في كلا الكتابين وهما في فهرست وفي كتاب ذي على كتاب قاضي عياض في ترجمته في تاريخ الإسلام كذلك ابن قطلب غاشا لما نقل القصة هذه الاسم تاعو اسمه الوزان كذا في الفهرست ابن خير شيخ نقل نقل من الشيخ وذيل ذيل تكملة الكتاب قاضي عياض ذيل الكتاب ذيل ترتيب الإدارية هو ذيل على كتاب القضايا هذا أصل الكتاب كتاب تعالى من قطلبها من قطلبها أيوه قال الوزانة. نعم شيخ هو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن مسعود أبو الحسن معروف بن الوزان صاحب الصلاة بجامع قرطبة والذي سأل أبو الوليد بن رشيد عن إذا بن رشد صاحب لا شيخ بن رشيد أبو الوليد ابن رشد ابن رشد أبو الوليد ابن رشد طيب نراجع إن شاء الله الوليد الله يعني يكون تصحيح أيوه. قال: ودعا الحافظ الزكي المنذري الناس لأخذ البخاري عن أبي العباس بن تاماتيت بالإجازة العامة فأخذه عنه خلق كثيرون. قال: وسمع بها الحافظ المزي والبرزالي والذهبي وغيرهم على الركن الطاووسي بإجازته العامة من أبي جعفر الصيدلاني وغيره. قال: وكذا لما قدم الصدر أبو المجامع إبراهيم بن محمد بن المؤيد الحموي بعيد 700 اجتمع عليه الحفاظ والمحدثون وسمعوا منه بإجازته العامة من الصيدلاني أيضا. يعني هؤلاء المسابقون سمعوا بإجازة عامة من الصيدلاني، ولما قدم أبو المجامع الحموي سمع هؤلاء منه أو محدث منه سمعوا بالإجازة العامة من الصيدلاني، فهو أخذ بالإجازة العامة وسمعوا منه، هذا توافق على العمل بها وإجازتها. نعم. قال: وقرأ الصلاح أبو سعيد العلائي أبو سعيد العلائي الحافظ على الحجار بإجازته العامة من داود بن معمر بن الفاخر، والبرهان الحلبي على بعض رفقائه في السفينة بالقرب من جامع تنيس الذي خرب بإجازته العامة من الحجار. والمحدث الرحالة أبو جعفر البسكري المدني على التقي محمد بن صالح بن إسماعيل الكناني بإجازته العامة من الدمياطي. قال: والصليح خليل الأقل البسكري نسبة إيه بسكرة. بسكرة. بكسر الباء. لكن يقال بفتح الكاف ويقال بكسرها. يقال البسكري والبسكري نسبة إلى بسكرة أو بسكرة. وهي أم منطقة الزاب. أم منطقة منطقة تسمى بالزاب. أم منطقة هذه هي بسكرة. ومنها علماء وأئمة محدثون وفقهاء وقراء أئمة، ومنهم أبو القاسم الهذلي البسكري إمام أئمة القراء القرن الخامس الهجري، خرج منها وكانت وطوف في البلاد إلى أن أتى الأهواز وبها وفاته، فينسب إلى الأهواز. الأهوازي إمام أئمة القراء من القراء مشهور، وأيضا غيره. ومن متأخريهم توفي في نحو التسعينات أظن سمى عبد المجيد حبة. عبد المجيد حبة حبة حبة حبة قد سميت بعض سميت بعض المرافق على اسمه. هذا يقال أنه عالم، يقال أنه عالم. زرت بيته يعني بعد السنوات الأخيرة، زرت بيته وشفت مكتبته، له مكتبة يعني لا بأس بها، فيها كثير من الكتب في مختلف العلوم، له تعليقات عليها، سواء تعليقات على كتب الحديث، كتب التاريخ، كتب النسب، كتب الفقه، كتب اللغة. كان له اختصاص في النسب والتاريخ. ويقال عنه أنه كان عالما، توفي يعني في نحو التسعينات. وغيرهم كانوا كثر، ومنهم الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله وأطال الله في أمره، وشفى أيضا من طيب العقل يا شيخ، من المنطقة طيب العقل، طيب العقل المسكري. اي نعم. وغيره أبو جعفر هذا المحدث الرحالة هو محمد بن محمد بن عمر بن علقة. محمد بن محمد بن عمر بن علقة الشمس المدني، ولد سنة 44 و700، سمع الكثير من دمشق بدمشق ومصر، سمع من الكثير بدمشق ومصر، منهم الفخر بن البخاري والتقي، قرأ بالمدينة، وقد روى عن ابن كثير، ويروي عنه ابن حجر. قال ابن حجر: كان يسكن المدينة ويطوف البلاد، حصل الأجزاء وتعب كثيرا، ولم ينجب. قال ابن حجر: وقد سمعت منه يسيرا. قال: كان متوددا، وكان حريصا على تكثير السماء وتحصيل الأجزاء. والمسموع، تحصيل الأجزاء والمسموع من غير عمل في الفن، يعني كان مشغلا بالسماء والجمع. قيل رجع من الإسكندرية إلى مصر فمات بالساحل غريبا، فمات بالساحل غريبا. هذا في الجماد الآخرة سنة 480. بعض المشايخ أو من المشايخ المعاصرين من لهم أسانيد كتب تمر عليه، هي أسانيد جميلة يعني تمر عن الحافظ بن حجر، عن أبي جعفر البسكري، عن ابن كثير، منها شيخنا الإمام حماد الأنصاري، وأيضا بعض المشايخ من الرياض لهم أسانيد تمر من هذا الطريق. نعم. بضع وأربعين وسبعمائة. بضع وأربعين وسبعمائة. نعم. يا سند اسمع عليه البخاري الله أعلم. نعم. ما اسمعش عليه البخاري حافظ بن حجر البسكري هذا. لا قرأت عليه يسيرا. فهدي ساري يذكر الله أعلم يذكر واحد البسكريين. قد يكون. هو. قد يكون هو. يحتمل. نعم. قال والصلاح خليل الأقفهسي الحافظ وغيره على زينب. الأقفهسي أقول. قال والصلاح. ضبطه يحتاج إلى رجاء. قال والصلاح خليل الأقفهسي الحافظ وغيره على زينب ابنة محمد بن عثمان بن العصيدة بإجازتها العامة من الفخر، وزينب ابنة مكي ونحوهما. قال وروى بها ابن الجزري على الميدومي وغيره، بل حكى اتفاق من أدركه من شيوخ الحديث والعلماء والحفاظ، حيث لم يتوقف أحد منهم في الكتابة على استدعاءاته المتضمنة لاستجازة لأهل العصر. هذا مما يدل على يعني كثرة عملهم بها. فحكى ابن الجزري اتفاق من أدركه من أئمة الحديث والعلماء والحفاظ، بل لم يتوقف أحد منهم في الكتابة على استدعاءاته التي كان يرسلها إليهم يستجيزهم إجازة عامة فيفعلون لأهل العصر. قال وسمع شيخنا من الزين محمد بن أحمد بن سليمان الفيشي عرف الفيشي بكسر الفاء من الزين محمد. تعرفون في ضبط هذا الألقاب ترجعون إلى أو الأنساب كتاب الأنساب ابن السمعاني، واللباب أيضا في معرفة الأنساب كذلك، كتاب آخر للسيوطي أيضا هذا اسمه، فيضبط فيها الأنساب. نعم. عرف بالمرجاني. قال عرف بالمرجاني بإجازته العامة من الدمياطي ومن إسماعيل بن إبراهيم الزبيدي الداعية، بإجازته العامة من البهاء أبي محمد بن عساكر. يعني كان يدعو لمقالة ابن عربي وهي الوحدة والوجود، أعوذ بالله، بل كان قال المحقق يوالي ويعادي عليها. بل صار في تعصبه إلى حد أن من لم يحصل نسخة من الفصوص كتاب العربي هذا مليان بالضلال تنقص منزلته عنده. الله المستعان. أسأل الله يحفظنا ويثبتنا على السنة ويميتنا عليه. يعني مصيبة أن يقع الإنسان في الخطأ، هذا شيء من عدم التوفيق، ويشتد إذا صار مستمرا عليه دائما عليه ولا يرجع ولو بين له، ويشتد الأمر إذا صار إلى التعصب. صار الأمر إلى التعصب فيصير على حد قول الجاهلي وما أنا إلا إن وزية إن عوت إن غوت غويت وإن ترشد وزية وأرشد سير الأمر هكذا. نعم. وهذا حال بعض الناس هذا الزمن من المتعصبة. نعم. وقال الله إياكم من شر البدع والانحرافات ومن شر الشبهات والتعصبات. نعم. شكله كانوا مسندين حليب. ها؟ شكله عجيب أنهم كانوا مسندين حليب. أي نعم. أي نعم. هذا ما يبعد أحيانا قد يهتم الإنسان بالإسناد وبالبحث عن أسانيد الحديث ويكون مدركا لذلك جامعا، لكن الحديث لا بد أن ينتفع به صاحبه وأن يظهر عليه ذلك. ولهذا قال الإمام مالك أدركت في هذا المسجد نحو 70 من الأساطين ما أخذت عن واحد منهم. قالوا لما قال أنهم لم يقولوا أهلا لذلك، بمعنى أنهم تصدروا لذلك، كانوا قد تصدروا للتحديث لكن ما كان يراهم أهلا. فقد يشتغل الرجل بالحديث وبالأسانيد وبالرواية والدراية، ولكن عياذا بالله تعالى لا يكون موفقا ولا يحالف التوفيق فينحرف عن الجادة. ومن المعاصرين أمثلة كالكوثري على ما كانت له به عناية بالحديث إلا أنه كان في منهجه وفي عقيدته على منهج الجهمية والمعتزلة والانحراف في العقيدة وفي السلوك والأخلاق وفي السلوك و يعني التعصب كان فيه تصور، وعلى تعصب مقيت لمذهب الحنفية كذلك. ومنهم أيضا أبو غدة عبد الفتاح، ولو يقرأ الإنسان تعليقه على كتاب التكميل في مراتب الدرح والتعديل للكنوي فإنه يرى فيه تعليقاته تهجما وسبا وشتما للبخاري من أعجب ما يكون. نعم. فالإنسان قد يكون له اهتمام بالحديث لكن إذا لم يكن له عليه الأثر فيعني يغلب عليه ما يقع فيه من الشبه والبدع. نعم. قال والحافظ الجمال بن موسى المراكشي وغيره من سليمان بن خالد الخضري قال والحافظ الجمال بن موسى المراكشي وغيره من سليمان بن خالد بكسر الكاف أو ضمنها. نعم. أيوه. وغيره من سليمان. وغيره من سليمان بن خالد الخضري الإسكندري بها بإجازته العامة من الفخر بن البخاري. قال وصاحبنا النجم بن فهد الهاشمي وغيره من أحمد بن. مؤرخ هذا. لا مؤرخ هذا. له كتب في التاريخ في أخبار مكة وغيرها. مشهور. نعم. وغيره من أحمد بن محمد بن علي بن إسماعيل الزاهدي الدمشقي بها بإجازته من زينب ابنة الكمال. في آخرين من المحدثين وغيرهم، غير أنه اغتفر في الطلب ما لم يغتفر في الأداء. هنا في الطلب أن يطلب الإجازة. نعم. بشي الكمال ها؟ الكمال بالتالف ابنة الكمال. أيوة. ما في حاضر لا إشكال، يعني في نهي ابنة الكمال يعني ملقب بكمال الدين يقال الكمال، مثل زين الدين الزين، تقي الدين التقي. ما في شيء. المقصود كأنه اختصر اللقب باللام يعني لا يعني باختصار كمال الدين، هذا المقصود. يعني يغتفر في الطلب الإجازة ما لا يغتفر في الأداء، في الأداء لابد من الانضباط، لابد من الانضباط. نعم، بحيث إن أهل الحديث يقولون إذا كتبت فقمش، أي جمع ما وجدت، وإذا حدثت ففتش، أي تثبت عند الرواية. أيوة، تقمش أكل ما وجد وإن كان دونا، يأخذ كل شيء، يجمع من ها هنا وها هنا التقليش. لكن إذا جاء الأداء فإنه يفتش. قال: وعلى كل حال فقد قال الشارح مع كونه كما قدمت ممن روى بها وفي النفس من ذلك شيء وأنا أتوقف عن الرواية بها، وقال في نكته والاحتياط. المقصود هو انحراف نفسه. وقال في نكته والاحتياط ترك الرواية بها. شك إذا تيسر غيرها وأرفع ذلك السماء أو العرض للقراء والقراء أو أولى أنواع الإجازة معين في معين أو إجازة لمعين في غير معين فهذا أفضل. لكن لما تيسرت فلا بأس إبقاء على سلسلة الأسانيد التي هي من خصائص هذه الأمة. والأسانيد أنساب الكتب كما يقال، هي كله أسانيد الكتب. ولم يزل أهل العلم يهتم بهذا، لم يزل العلماء يهتمون بهذا فيجمعون أسانيد الكتب، يعني صغرت أو كبرت، قل حجمها أو كبر حجمها. نعم. قال: بل نقل. ولا يزال إلى الآن العلماء يستجيز بعضهم من بعض في كتاب ما، يعني أن يكون معاصرا يكتب كتابا فيأتي غيره ويقول له أجز لهذا الكتاب فيجيزه له، إذا سمعه منه فهذا سمع، أو إذا كان قراءة فهذا قراءة أو إجازة. إجازة باللفظ على الأنواع التي مرت معنا، وقد تكون إجازة بالمناولة أو المكاتبة. نعم. قال: بل نقل شيخنا عدم الاعتداد بها عن متقني شيوخه، ولم يكن هو أيضا يعتد بها حتى ولو كان فيها بعض خصوص كأهل مصر اقتناء. يعني إجازة لغير معين، غير يعني مجاز لها غير معين، حتى ولو خصت وقيدت بطائفة معينة فلا يعتد بها. نعم. اقتناعا بما عنده من السماع والإجازة الخاصة إذا وجدت هذه فهي أفضل. نعم. ولا يورد في تصانيفه بها شيئا، ويرى هو وشيخه أن الرواية بإسناد تتوالى فيه الأجايز، تتوالى فيه الأجايز، ولو جمع إجازة، جمع إجازة جمع تكسير، ولأن الأصل تتوالى فيه الإجازات، الإجازات. قال: ولو كان جميعه كذلك أولى من سند فيه إجازة عامة كما سيأتي في النوع التاسع. وقال في توضيح النخبة له: إن القول بها توسع غير مرضي. ويرى هو وشيخه أن الرواية بإسناد تتوالى فيه الأجايز ولو كان جميعه أولى من سند فيه إجازة عامة، يعني من الأول وهو يجيز إجازة التي فيها تعيين، هذا أولى من أن يكون أو إجازة إجازة عامة. نعم. وقال في توضيح النخبة له: إن القول بها توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور، فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. قال قلت والحجة لل يعني بقاء لسلسلة الإسناد، بقاء لسلسلة الإسناد لا شك أن الإجازة فيها خلاف وهي دون السماع، فكيف إذا صار فيها مثل هذا الإبهام؟ واضح؟ فتزداد ضعفا، لكن هي أفضل من أن يولد هذا المسموع أو هذا المنقول من غير إسناد، معظم من غير إسناد. نعم. قال قلت والحجة للمبطلين أنها إضافة إلى مجهول فلا تصح كالوكالة، وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية، لا سيما وأكثر من لقيناه ممن يدعي التعمير أو يدعى له فيه توقف، حتى إن شخصا من أعيانهم له تقدم في علوم زعم أنه جاز المئة بثلاثين فأزيد، وازدحم عليه من لا تمييز له بل ومن له شهرة بينهم في هذا الشأن، ثم حققت لهم أنه نحو الثمانين فقط. قال وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية، لا سيما وأكثر من لقيناه ممن يدعي التعمير أو يدعى له فيه توقف حتى. نعم، يعني هذا في الإجازة العامة، في الإجازة العامة، يعني إذا أجاز الشيخ إجازة عامة وقال من عاصرني أو ضمتني وإياه الحياة، فقد يدعي ذلك بعضهم، يدعي أنه عمر وأدرك أو يدعى له ذلك، هذا فيه توقف، وضرب لهم بهذا المثال، يعني بعضهم ادعى أنه زاد فوق المئة بثلاثين، فلما بحث عنه وجده نحو الثمانين. نعم، واضح الكلام هذا؟ مفهوم. يقول هنا السخاوي أنه لم تطب نفسه في الأخذ بها فضلاً عن أن يرمي بها، خاصة وأن الذي وجد أن بعض من يدعي الأخذ بهذه الإجازة العامة قد يكون فيه نوع خطأ ونوع تدليس أو تلبيس أو نوع انقطاع، قد يقول المجيز أجزت لمن عاصرني أو من جمعتني به الحياة، فيأتي آخر ويقول أنا أدركت عصر فلان فأكون ممن أجاز له، فيروي عنه بالإجازة العامة ويدعي أنه عمر وأنه أدرك، وعند البحث نجده أنه دون ذلك العمر. اقرأ. لا سيما وأكثر من لقيناه ممن يدعي التعمير عاش كثيرا أو يدعى له ذلك. أيوة. فيه توقف يعني يتوقف في نظر هل حقيقة عمر مثل ما يقولون حتى يكون قد أدرك من أجاز الإجازة العامة أو أدركه من أجاز لهم إجازة العامة. نعم. حتى إن شخصا من أعيانهم له تقدم في علوم زعم أنه جاز المئة بثلاثين فأزيد، وازدحم عليه من لا تمييز له بل ومن له شهرة بينهم في هذا الشأن، ثم حققت لهم أنه نحو الثمانين فقط. واضح. هذا الذي يقول أنه عاش مئة أزيد من المئة بثلاثين، إذا جئنا إلى خلف المئة بثلاثين يعني في الزمن الذي يصح له أن يتحمل، وكان في ذاك الزمن من أجاز الإجازة العامة، فهو يأخذ عنه ولا لا؟ لكن عند التحقيق نجد أنه ما جاوز الثمانين، فإذا فيه ادعاء لخمسين سنة ليست متحققة، يقع فيها من الانقطاع ما يقع، هذا مما يعني يدخل الانقطاع على مثل هذا النوع من الإجازة، فيزيدها ضعفا على ضعف. نعم. قال ونحوه ما اتفق أن شخصا كان يقال له إبراهيم بن حجي الخليلي ممن توفي بعد الثلاثين وثمانمائة، ادعى أن مولده سنة 25، وقرأ عليه بعض الطلبة بإجازته من الحجار ونحوه، مع طعن الحافظ التقي الفاسي عليه في دعواه. التقي الفاسي صاحب الكتاب الدر الثمين في أخبار بلد الحرم الأمين أو نحو هذا، مغربي من علماء قرن التاسع، وفاته يعني بعد 800. فهذا توفي في بعد 300، ادعى انه ولد سنه 25، يعني كم؟ 700. 25 و700 يعني جاوز 100. جاوز 100، توفي بعد 300، واضح؟ من 725 الى 825 كم؟ 100 سنه، إلى 30 105، أزيد من 30 يعني يزيد عن 105. ومع ذلك أخذ بعض الطلبة بإجازته من الحجاب، ولكن طعن فيه الفاسي أي في هذه الدعوة، فيكون لم يدرك من يدعي أنهم أجازوه إجازة عامة، فليتنبه لهذا. نعم. قال: وأما الرواية عندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني. وأما الرواية فعندي، يقول السخاوي. نعم. قال: وأما الرواية فعندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسع بذلك. هذا هذا ما تيسر له فليفعل، يأخذ بالإجازة للسماع والإجازة الخاصة، لا ينزل إلى هذه التي فيها ضعف. نعم. قال: نعم، قد دخلت في إجازة خلق من المعتبرين هي إلى الخصوص أقرب، وهي الاستجازة لأبناء صوفية الخانقاه البيبرسية، وكنت البيبرسية نسبة لبانيها المظفر الركن الدين بيبرس. نعم. قال: وكنت إذ ذاك منهم فأوردتهم في معجمي مع تمييزهم عن غيرهم لاحتمال الاحتياج إليهم أو إلى أحدهم، وغالب الظن أن من يصحح الإجازة الخاصة خاصة لا يتوقف في هذا. نعم، في هذا النوع، يعني أن يجيز الإجازة العامة لكن هي من جهة خاصة لأهل منطقة كذا، أو لأهل بيت كذا، أو لمعهد، لطلبة المعهد الفلاني، هذا فيه حصل له. نعم. قال: وقد صرح ابن الصلاح بقوله: وما يعم مع وصف حصر كالعلماء بالقصر الموجودين يومئذ، أي يوم الإجازة بالثغر دمياط أو إسكندرية أو صيدا أو غيرها. أو صيدا بفلسطين بحر الشام شرقي صور. نعم. صيدا هي بالشام، والثغر مكان الذي يعني ثغر من ثغور الإسلام يقال، إما دمياط وإما إسكندرية. ابن الصلاح يقول: وما يعم مع وصف حصر كالعلماء، يعني هذا أدق من السابق. نعم. أيوة. قال: أو نحو ذلك، كأجزت لمن ملك نسخة من التصنيف الفلاني، فإنه في هذه الصورة إلى الجواز أقرب. يعني يظهر هنا التعيين، ما في تعميم للمجاز له، يعني فيه أقرب إلى التعيين. قال: وهذا وإن لم يصرح فيه بتصحيح فقد عمل به، حيث أجاز رواية علوم الحديث من تصنيفه عنه لمن ملك منه نسخة. قد عمل بهذا، وإن لم يأتي صريحا من لفظه أنه يصحح هذا النوع أو هذا النوع من الإجازة. قال: ونحوه قول الفقيه أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي لمن سأله الإجازة كما تقدم: أجزت لك ولكل من وقع بيده جزء من رواياتي فاختار الرواية عني. نعم. هذا أيضا قريب منه، قول أبو الفتح المقدسي قريب من قول ابن الصلاح. نعم. قال: وكذا أجاز أبو الأصبغ بن سهل القاضي لكل من طلب عليه العلم ببلده. كل من طلب عليه العلم فقد أجاز له. نعم. قال: قلت وعياض سبق ابن الصلاح في قال لست أحسب أي أظن في جواز ذا أي الإجازة لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا أو لمن قرأ علي قبل هذا اختلافا بينهم أي العلماء ممن يرى إجازة أي يعتمد الإجازة الخاصة رواية وعملا ولا رأيت منعه أي بخصوصه لأحد لكونه منحصرا موصوفا كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان انتهى. هذا فيه يعني تقييد تحديد وتعيين هذا فيه تعيين هذا أخص وأدق وأقل إبهاما من النوع الثالث السابق الذي فيه الإجازة العامة للمجازلة من غير تحديد المجازلة. نعم. قال وكذا جزم به شيخنا في أولاد فلان ونحوه وسبقه ابن الجزري فقال وقع لنا في وقت الطلب استدعاءات فيها أسماء معينة وفي بعضها ولفلان وأولاده الموجودين يومئذ وفي بعضها ولفلان وإخوته الموجودين في تاريخ الاستدعاء. لحظة بس. نعم عذرني في الحلقة فقط. خير تفضل. أيوه. تاريخ نجي هلا هلا نجي نجي نجوز هلا نجوز الله يجزيك الخير. شيء مشكلة دوك نعود خلي بعد الدرس نعود لك بإذن هلش مالش الله يعينك صحيح سلام سلام سلام نعم قال وفي بعضها ولفلان وإخوته الموجودين في تاريخ الاستدعاء وأدركنا جماعة من هؤلاء الذين كانوا موجودين فسمعنا منهم بهذه الإجازة. أصبر قلت وهي سبق المصعين. طيب كذا جزم به شيخنا في أولاد فلان ونحوه يعني الموجودين ليس المعدومين هذا سيأتي. سبق ابن الجزري فقال وقع لنا في وقت الطلب استدعاءات فيها أسماء معينة وفي بعضها ولفلان وأولاده الموجودين يومئذ وفي بعضها ولفلان وإخوته الموجودين في تاريخ الاستدعاء وأدركنا جماعة من هؤلاء الذين كانوا موجودين فسمعنا منهم بهذه الإجازة. أيوة. يعني أخذوا بهذه الإجازة وسمعوا منهم و استجازوها يعني صححوا أخذ بها. أيوة. ولم ينكر ذلك أحد من أئمتنا وأجري مجرى من هو مسمى وفي نفسي أنه دونه انتهى. لا شك لما يقول ولأولاد فلان ليس لك من يقول ولأولاد فلان وهم زيد وعمر ومحمد وعلي وهؤلاء سنة. أما إذا قال بالإطلاق ففيه هي مرتبة دون وقد يختلفون في الواحد والاثنين هل كان موجودا أو لم يكن موجودا. نعم. قال وحينئذ فكل ما قيل فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من غيره. ها. النوع الثالث الإجازة بالعموم فلا يعين المجاز له لكن ما كان فيه عموم هو أقرب إلى الخصوص أي الخصوص الإضافي فهذا أقرب إلى الجواز من غيره الذي فيه العموم. نعم. قال ويلتحق بذلك أجزت لأهل السنة أو الشيعة أو الحنفية أو الشافعية فهو أخص من جميع المسلمين وأقل انتشارا لانحصار المجاز بالصفة الخاصة لانحصار المجاز بالصفة الخاصة مع العموم فيه. قال فهو أخص من جميع المسلمين وأقل انتشارا. نعم. قال يعني بالنسبة أقل انتشارا بالنسبة لغيرهم أو للعموم. هو يقصد المثال يعني أجزت لأهل السنة الشيعة أيضا الحنفية أو الشافعية هو أخص من جميع المسلمين. هذا النوع الثالث واضح والإجازة لغير معين أن يكون العموم في المجاز له. انتبه في المجاز له. أما المجاز به قد يعين وقد يطلق هذا هو. والخلاف فيه أكثر وأقوى من الخلاف فيما سبقه وقد قضى غير واحد بمنع ذلك وإبطال هذا النوع. لكن مال إلى الجواز غير واحد من أهل العلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجمع لنا جمعا طيبا من الأئمة في من يرى الآخذ بها ويستسيغ ذلك ويصحح وإن كان هو يرى فيها شيء وكذا شيخه بن حجر وكذا شيخه العراقي رحمة الله على الجميع. لكن لا شك عند وجود ما هو أرفع فهو أولى وإن لم يجد إلا فيأخذ بذلك كما أخذ أئمة كبار. نعم. والنوع الرابع. قال والنوع الرابع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له من الناس أو بما أجيز به من المروي. أن يجهل. الرابع أن لا يعرف المجاز بمن أجيز له لا يعرف أو أن لا يعرف الكتاب الذي يجاز به. واضح؟ الجهل إما بالمجاز له وإما بالمجاز به. كان يقول قد أجزت لبعضكم أو يأتي جماعة فيقول أجزت لخمسة منكم أو أن يقول أجزت لكم بعض كتبي أو أجزت لكم خمسة من كتبي أو نحو ذلك. هنا يكون الجهل بالمجاز له أو بالمجاز به. واضح هذا؟ يفرق بينه بين أنواع سابقة. نعم. فالأول قال فالأول كأجزت بعض الناس أو أزفلة أو أزفلة بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الفاء ثم لام مفتوحة وهاء التأنيث الجماعة من الناس. أزفلة جمع من الناس. شو وردت في حديث؟ إيه؟ حديث حسن البصري. قال حدثنا رجل من بني صليط. من بني صليط. صليطي. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أزفلة من الناس فسمعته يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. أيوة. عنده؟ حديث عند من؟ إمام أحمد. عند أحمد؟ ما في مسند؟ ما عند أبي شيخ بهذه اللحظة هذه ما كشها. ما عند أبي داود؟ أحمد فقط. أيوة. في السلسلة الصحيحة. حسن الشيخ صحيح. بطرقه لأنه هنا في إبهام. يمشي الشيخ مصرح يسوي. إيش قال حسن البصري؟ قال حدثنا رجل من بني سريط. إيه؟ أيوة. قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرجل يعني. قال أتيت. إذن هذا صحيح. الحسن قد طبع بالسماء زال إشكال. نعم. درق يعني بالمدينة ذكر اسمه فيه هذا الرجل بن سليط. نعم. اسمه قال شجاع السريطي. هو قال هو غارثة بن شجاع السريطي. غارثة. إيه. غارثة. نعم. الشيخ قال هو رجل بن سليط كلا صح الإمام. إنه قال شوف في حد زيادة ما بيش صح زيادة. سمعت يقول مسلم أقول مسلم هو في أزفالة من الناس. سمعت يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا قال حماد وقال عبيدة إلى صدره وما توادى رجل. خلاص أنا قرأت زيادة فقط. قرأت في الجامع العلوم الحكم حاول من رجل. شيء زيادة قال ما توادى رجلان في الله عز وجل فتفرق إلا بحدث يحدثه أحدهما المحدث شر. هذا فيه إشارة أنه من اجتمع في الله عز وجل فافتراقهم يكون بسبب شيء يحدثه أحدهما، والذي يحدثه هو الشر، لأنه أحدث ما يخالف الشرع، لأنه أحدث ما كان سببا في افتراقه عن أخيه. هذه زيادة عامة في المسند. في المسند بصح طريق ما أدري هو طريق جيد. ما ذكرت الطريق؟ أنا اعتمدت على الصحة ولا مركز على الفطرة. والشيخ يذكرها سلسلة صحيح وذكرها الزيادة ذكرها مع الحديث زيادة كلها؟ يعني الشيخ صحيحة الظهر صحيح. يظن بالرجل نفر في الحديث هذا الزيادة تواجع إن شاء الله. يقرأ غارثة ابن شجاع السليطي ذكره من المدينة في العيلة في نسخة السرساوي فيها ضبط أحسن. سئل بالضبط الحديث هذا. هو سئل بالضبط الحديث هذا. المدينة. نعم. ما شاء الله. إيه المدينة. نعم. قال والثاني كأجزت فلانا بعض سماعاتي وكذا من هذا النوع مما هو جهل بالتعيين. الأول بعض الناس أزفلة من الناس جهل بما بالمجازلة، وبعض سماعاتي جهل بالمجازبة. نعم. قال إن سمى المجيز كتابا أو كتاب نو بالنقل شخصا وقد تسمى كتاب نو بالنقل، يعني كتاب نو ليس كتابا أو، هذا للوزن. نعم. شخصا وقد تسمى به أي بذلك الكتاب أو الشخص سواه، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن، وفي مروياته عدة كتب يعرف كل منها بسنن كأبي داود والدارقطني والبيهقي وغيرها، أو يقول أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري، وفي ذلك الوقت جماعة مشتركون في هذا الاسم. هذا داخل قال من هذا النوع أن يسمي له الكتاب لكن له مثل ذلك كتب، يقول قد أجزت لك رواية السنن عني، وإذا به قد في مسموعاته وإجازاته وثبته سنن كثيرة، أو قد أن يقول أجزت لك أن تروي أو ما رويته عن شيخ فلان، ولم يذكره لكن يدخل، فإذا بشيخ فلان اللي اسمه هذا الاسم كثر، أو أن يقول أجزت لفلان محمد بن عبد الله الأنصاري، فإذا هم كثر من تلاميذته هذا داخل في هذا النوع من الجهالة والإبهام. نعم. قال وقد تكون الجهالة فيهما مع كأن يقول أي المجاز له والمجاز به. كأن يقول أجزت جماعة بعض مسموعاتي أو أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري كتاب السنن. بعض مسموعات جماعة مبهمة مجهول لا يعرفون، بعض المسموعات أيضا غير مبين، أو أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري كثر أيهم يريد كتاب السنن أي كتاب السنن كثيرة. نعم. قال ثم لما أي لم يتضح مراده أي المجيز من ذاك كله بقرينة فهو أي هذا النوع لا يصح للجهل في هذه الصور كلها عند السامع وعدم التمييز فيه وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه. جزاك الله خير. أيوة. قال وممن صرح بذلك في الصورة الأولى عياض قال لا يصح للجهل في هذه الصور كلها عند السامع وعدم التمييز فيه وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه يعني هذا النوع إذا لم يتضح المراد هذا قال لا يصح لأنه يجهل من المجاز ويجهل ما المجاز به ولا سبيل لمعرفة ذلك وتمييزه إلا أن يعين المجيز. نعم. قال وممن صرح بذلك في الصورة الأولى عياض فقال قوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غير لا تصح الرواية به ولا تفيد هذه الإجازة إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه. هذا لما لأن في الجهل بالمجاز له فيه إشكال وهو أن للإجازة شروط ومنها أهلية المجاز له. نعم. قال وصرح ابن الصلاح في الصورة الثانية إذن الصورة الأولى صرح ابن القاضي عياض بعدم الصحة الصورة الثانية صرح فيها ابن الصلاح وصرح ابن الصلاح في الصورة الثانية بقوله فهذه إجازة فاسدة لا فائدة فيها قال وكذ بعض الناس الإبهام في الجاهل المجاز له صرح القاضي عياض بعدم صحته والجاهل في المجاز به صرح ابن الصلاح بعدم فائدته. قال وكذا جزم النووي بعدم الصحة فيها في زوائد الروضة عقب آداب القضاء قبيل القضاء على الغائب في مستند قضائه. يعني هذا المبحث من آداب القضاء ومن ذلك مبحث القضاء على الغائب القضاء على الغائب هل يصح أن يقضى عليه أو لا بد أن ينتظر أو يمهل في مستند قضائه يعني على القول بصحة القضاء الغائب ما هو مستند القضاء الغائب يعني دليله في ذلك هذا من مباحث القضاء. نعم. قال نعم إن اتضح مراده فيها بقرينة كأن يقال له أجزت لمحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري بحيث لا يلتبس مع غيره ممن اشترك معه في اسمه واسم أبيه ونسبته فيقول أجزت لمحمد بن عبد الله الأنصاري. نعم على محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري هذا نسب ينتهي إلى أنس بن مالك رضي الله وفي رواة من أهل الحديث الصحابي أنس بن مالك وابن عبد الله وحفيده المثنى وابن الحفيد عبد الله وحفيد الحفيد محمد بن عبد الله. نعم أظن كلهم مترجمون في التهذيب. نعم. أو يقال منهم من يبهم ولد من ولد عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك يبهم أحيانا. نعم. أو يقال له أجزت لي كتاب السنن لأبي داود فيقول أجزت لك رواية السنن أو يقال له أجزت لجماعة المقيمين بمسجد كذا فيقول أجزت الجماعة فالظاهر صحة هذه الإجازة وينزل على المسؤول فيها بقرينة سبق ذكره ينزل المسؤول فيه يعني ينزل يعني الكلام ينزل يعني ينزل على المسؤول فيه بقرينة سبق ذكره. نعم يعني هنا في قرينة تدل على التحديد. أيوه. قال أما الجماعة المسمون المعينون في المسمون المسمون. قال هنا الاسم إذا كان الاسم جمع ذكر سالم يعني سالم لسلامة مفرده يعني التغيير عند الجمع يضاف له الواو والنون، لكن ثمة التغييرات تطوى بما إذا كان معتل الآخر بألف أو بياء. نعم المسمى مسميان المسمون، وقال مسماني ومسمياني والجمع مسمو مسمون مسمون. نعم يقع فيها نوع من الإهلال. أيوه. قال أما الجماعة المسمون المعينون في استدعاء أو غيره مع البيان لأنسابهم وشهرهم بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون من شهرهم ما اشتهروا به. بحيث يزول الاشتباه عنهم ويتميزون من غيرهم على العادة الشائعة في ذلك فلا يضر. والحالة هذه الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم والإجازة صحيحة. هذا الجماعة المسمون المعينون في الاستدعاء في طلب الإجازة مع بيان أنسابهم وما اشتهروا به بحيث يزول عنهم الاشتباه ويقع التمييز بينهم وبين غيرهم. إذا كان المجيز ليس له دراية بأعيانهم فهذا ما يمنع والإجازة صحيحة. نعم المجازة بالأعيان. ها؟ المجازة بالأعيان. من المجازة بالأعيان؟ من المجازة بالأعيان؟ شيخ في ألا يضر الحالة هذه؟ الجهل من المجازة بالأعيان من الجهل من المجيز بالأعيان لا يضر كون المجيز يجهل أعيانهم ما دام الاستدعاء والطلب فيه أعيان معينة. يأتيه استدعاء فيه طلب الإجازة لفلان وابن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعينون، فهو قد يكون يجهل بعضهم هذا ما يضر. نعم. قال كما أنه لا يشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه، وإن أشعر مما حكيته في سابع التفريعات كما أنه لا يشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه. صحيح. إذا كان يسمع والجمع كثير لا يلزم أن يكون عارفا بمن يسمع عنه. نعم. وإن أشعر مما حكيته في سابع التفريعات التي قبل الإجازة عن بعضهم بخلافه. حكينا هذا سابقا. أيوه. إذ لا فرق بين السامع والمسمع في ذلك. صحيح. ولكن كان أبو هلال محمد بن سليم الراسبي لكونه أعمى لم يكن يحدث حتى ينسب له من عنده وها حتى ينسب له من عنده حتى ينسب له من عنده يعني ينسب له من عنده في المجلس ويقال هذا فلان بن فلان الفلاني اللي كذا وكذا فيعرفه إن كان قديما أو يعرف أنه طالب جديد فيضبطه. نعم. قال وهذا على وجه الاحتياط لا الاشتراط. طيب الفرق السابع نرجع إلى الفرق السابع اللي هو صفحة كم قال؟ 383. نعم. وراء ستر. أي نعم. إذا كان وراء ستر هذا المقصود هنا. طيب ذكرنا هنا قصة شعبة وما كان فيه يتشدد فيه وما استدلوا فيه ب قصة الأذان وبحادثة الصحابي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف صوته ومقتضاه الجواز ولو لم ينظر إليه. القصة هذه واضحة، فهذا هذا واضح. نعم أيها الحظي. نعم قال: وكذا الواحد المسمى المعين ممن يجهل المجيز عينه من باب أولى. نعم. وممن نص على أنه لا تضر جهالته عين من سمي له عياض. عياض يقول بها إذا كان لا يعرفه لا يضر ذلك. نعم. قال: وتنبغي الصحة إذ إن جملهم، أي جمعهم بالإجازة من غير حصر في عد ومن غير تصفح لهم واحدا واحدا قياسا على السماع، وإن توقف بعضهم في القياس من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع لم يتأثر بذلك. يعني في السماع يكون الجمع موجود، فيقول الشيخ حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فيسمع الجميع، يسمع الجميع في الإجازة، يقول أجزتكم الجميع، فينبغي أن يحمل على هذا، هذه الإجازة تحمل على الصحة إلحاقا بالسماع. بعضهم توقف في هذا القياس من أجل أنه لا يلزم. نعم. من أجل أنه لا يلزم من كون قسم السماع لم يتأثر بذلك أن تكون الإجازة كذلك. يعني كونه قال حدثنا فلان فسمع الجميع ونقلوا عنه، هذا ما في حرج، لا يلزم أن الإجازة يكون فيها عدم الحرج أيضا، بل يعني يفرق بينهما لإمكان. قال: لإمكان ادعاء القدح في الإجازة دون السماع فالقياس ظاهر، لأنه إذا صح في السماع الذي الأمر فيه أضيق لكونه لا يكون لغير الحاضر مع الجهل بعينه، فصحته مع ذلك في الإجازة التي الأمر فيها أوسع لكونها للحاضر وللغائب من باب أولى. هو إلحاق وقياس ظاهر ولا إشكال فيه. نعم. قال: ثم إنه قد نوزع في الفرق بين نوزع من المنازعة. قال: ثم إنه قد نوزع في الفرق بين الصورة الأولى من هذا النوع، يعني الجهل بمن أجيز له، أيوة، وهي من لم يسمى أصلا، وبين من سمي في الفرق مما بعد الجملة، وبين من سمي في الجملة مما بعدها مع اشتراك الكل في الإبهام. الأول يقول بعض الناس، والثاني من سمي في الجملة، سمي في الجملة، والجواب. قال: والجواب أن الاشتراك إنما هو في مطلق الجهالة والإبهام، وإلا فهو في ذاك شديد لخفائه عن كل أحد بخلافه. يعني هنا بعض الناس بخلافه هنا، بخلافه هنا فهو عند سامعه فقط، يعني يجهله السامع، ليس الكل. نعم. ولا يلزم من الحكم، يعني الصورة الأولى يقول أجزت بعض الناس، هل يدخل فيه من سمي في الجملة؟ صورة ذكرها بعد ذلك أن يسمى في جملة من الأسماء، فهنا إذا سمي قد يجهل به بعض الناس ليس كلهم، وإلا فإنه قد بين. واضح؟ النوع الرابع الذي سبق. قال: قد يكون في اشتراك بين من الصورة الأولى وهو أجزت لبعض الناس، وبين من سمي في جملة، أجزت لمحمد بن عبد الله الأنصاري، قد يدخل معه غيره، لكن قد يحدد بقرينة تدل عليه، أو أن يكون في جملة من سمي، يسمى الكثير، فلو جهله بعضهم لا يكون قد جهله كلهم، بخلاف الصورة الأولى يقول أجزت لبعض الناس، الجهالة أوسع. نعم. قال: ولا يلزم من الحكم بشيء في قوي وصف الحكم في نعم. في قوي وصف الحكم بمثل في قوي وصف الحكم بمثله في ضعيف ذلك الوصف. أي نعم، يعني الوصف الأول قوي في الإبهام والجهالة، فالحكم فيه لا يلزم أن يكون واحدا، حيث ماذا قلت أو قل نصيبه وقلت نسبة الجهالة والإبهام. نعم. قال: وإن كان الظن بالمجيز معرفته في الأولى لتعذر البحث عن تعيينه. وإن كان الظن بالمجيز معرفته في الأولى لتعذر البحث عن تعيينه. بعض الناس كيف يعين؟ غير ممكن. أيوة. قال: وكذا بحث بعضهم في صحته في الأولى حملا له على العموم، يعني حيث صححنا الإجازة العامة. أجزت لمن عاصرني عامة، لبعض الناس تلحق بها. نعم. إذ اللفظ صالح ولا مانع من حمله عليه، وفيه نظر إذ لم نستفد تعيين الجماعة بخلاف العموم. نعم، العموم يعم الناس جميعا، أما بعض فهو أقوى في الإبهام والجهالة. نعم. ولكن قد ذكر ابن الصلاح في فتاويه فيما إذا قالت المرأة: أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني، ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين، أنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها، وقد يفرق بينهما بجهالة الجماعة لتنكيرها بخلاف العاقد. يعني تفريع وبناء وتخريج على هذا الفرع الفقهي. إذا قالت المرأة: أذنت للعاقد بهذا البلد أن يزوجني، طيب أنتم تعرفون متى تفترض هذه المسألة؟ إذا لم يكن لها الولي، على مذهب جمهور العلماء على تفاصيل في ذلك. فإذا لم يكن لها انتقلت الولاية من الخاصة إلى الولاية العامة لعموم المسلمين. فإذا قال: أذنت للعاقد أن يزوجني، ولم تكن قرينة على إرادة واحد معين، فقال ابن الصلاح: أفتى أنه يجوز لكل عاقد أن يزوجها. واضح؟ وهنا ماذا قالت؟ أذنت للعاقد بهذا البلد، وهذا فيه إبان. قال: وقد يفرق بينهما بجهالة الجماعة، يعني يفرق بين أذنت لعموم الناس أو أجزت لعموم المسلمين أو لمن عاصرني، فالجماعة هنا معلومة، وبين أجزت لبعض الناس، فالجماعة هنا مجهولة، بخلاف الأمر هنا في العاقد، فالعاقد معلوم في البلدة هو فلان أو فلان وفلان وفلان، أما أجزت لبعض الناس فهذا الجهالة غير معينة، الجهالة هنا غير معينة. واضح؟ إذن حاصل هذه الإجازة الرابعة هو إجازة لمجهول، أي مجهول المجاز له مجهول، أو المجاز به مجهول، أو هما معا، وهذه قد منعها العلماء، فصرح بإبطال الأولى القاضي عياض كتاب الإلماء، وصرح بإبطال الثانية الإمام ابن الصلاح في مختصره لعلوم الحديث، وبذلك أيضا قال النووي رحمه الله. لكن حيث ظهرت قرينة تعين المجاز له أو المجاز به فإنه يصح الأمر عند ذلك. وأيضا هذا العموم إذا كان قيد بأن يكون جاء ذكرهم في جماعة وجهل بهم السامع، جهل بهم المجيز، فهذا لا يضر، تصح مثل هذه الإجازة، لا يضر جهل المجيز بالمسمين ما دام قد سموا. نعم. طيب قبل ذلك، واضح؟ فهنا تصح هذه الإجازة. ثم أشار إلى أنه لا فرق بين أن يقول أجزت لبعض الناس أو أجزت لهذه الطائفة وفيها أسماء، لأنه قد يجهل بعضهم. قال: الفرق هنا واضح، في الأولى الإبهام أشد، بخلاف الأمر في الثانية. والحكم إذا نزل على شيء لوصف قد استحكم فيه لا يلزم أن يكون هو نفس الحكم إذا كان ذلك الوصف في أمر آخر، لكن بيصير ماذا؟ بمقدار ونسبة أقل منها في الأول. هذا حاصل النوع الرابع وهو أضعف من الثلاثة السابقة. نعم. يتصور في بلدة شيخ لا يوجد عاقل بعينه يعقل للناس. لأنها شيخ قالت فيما إذا قالت المرأة أذنت للعاقل بهذا البلد المزوجة. هي قالت أذنت للعاقل، وجد أكثر من عاقل. شيخ ثم هو قال شيخ عمه أنه يجوز لكل عاقل. نعم. شيخ القياس على السماع، لما قاس القاس على السماع فيهم شيء استدلال بالأعلى على الأدنى. كيف؟ أن السماع هو أعلى منه في الله. أي نعم، وقاس الأدنى على الأعلى. وقاس الأعلى إيش هو؟ الحق الأدنى بالأعلى. أي نعم، وهذا هو القياس. شيخ من ناحية الصورة، شيخ من ناحية الصورة كيف شيء يلحق شيخ؟ ثم قال هنا وينبغي الصحة إن جملهم، أي جماعهم بالإجازة، أعطاهم إجازة واحدة للجميع يكون محدد من غير حصر في عد ومن غير تصفح لهم واحدا واحدا. قياسا السماء كالسماء يكون يسمع، يسمع منه الجميع ولا لا، ثم كل يحدث. فإذا أجاز قال أجزت الجميع، لا يلزم كل واحد بعين. فإذا قال أجزت الجميع صح، كما لو أنه حدث وسمع سمع فسمع منه الجميع. يشترك المحددون لا شك، في مسألة التحديد لا شك. واضح؟ نكتفي بهذا. شيخ عفوا شيخ، العاقد هذه مسألة أخرى، العاقد يشترط أن يكون مسلم ولا يكبر من المسلم؟ العاقد نعم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، لا يعقد الكافر. نعم، اقرأ نزيد. قال ونكتفي زيدوا كيف نكملها؟ ها؟ كملنا قبل رمضان. قبل رمضان ما أظن كان ودنا، لكن اقرأ معلش. قال والنوع الخامس من أنواع الإجازة التعليق في الإجازة، ولم يفرده ابن الصلاح عن الذي ولم قبله. ولم يفرده إفراد، أنت قرأت ولم يفرده كما ضبط عليك التسجيل. قال ولم يفرده ابن الصلاح عن الذي قبله، بل قال فيه ويتثبت بذيله الإجازة المعلقة بشرط وذكره. وإفراده حسن، خصوصا والصورة الأخيرة منه كما سيأتي لا جهالة فيه. يعني هذا النوع الخامس أن يعلق، يقول أجزت لمن شاء أو من أحب أو لمن شاء فلان أو لمن شئت، ففيها تعليق. هذا التعليق الإبهام فيه ظاهر. ابن الصلاح لم يفرده عن النوع الرابع، جعله من تمام النوع الرابع الذي فيه إبهام وجهالة، ثبته هناك. فقال ابن الإمام الشقاوي إفراده حسن، أي أن يجعل نوعا مستقلا. نعم. قال ثم التعليق إما أن يكون بمن يشاؤها، أي الإجازة التي أجازه الذي أجازه الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، بمشيئة مبهم، أنها معلقة بمشيئة مبهم لنفسه، كأن يعني إن شاء فلان. أيوة. كأن يقول من شاء أن أجيز له فقد أجزت له أو أجزت لمن شاء. وقد كتب أبو الطيب الكوكبي إلى ابن حيوة سلام عليك، فقد سألني ابنك محمد بن العباس أن أجيز لك هذا التاريخ الذي حدثنا أحمد بن أبي خيثمة، وقد أجزته لك ولكل من أحب ذلك فروه عني. ففيه أنه أجاز وعلق ذلك لمن أحب أن يرويه عنه. هذا من كلام أبي الطيب الكوكبي محمد بن القاسم ابن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر، متوفى سنة 1730، يعني من المتقدمين. نعم. قال: ومن أحب ذلك أو يشاؤها غيره، أي غير المجازي، حال كونه معينا فهي معلقة بمشيئة مسمى لغيره. أيوة، يعني المشيئة معلقة بمعين، يعني قال: إما أن تكون أجزت لمن شاء الإجازة، من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء هو، أو من أحب أو شاء أن أجيز لفلان فقد أجزت له، حال كونه معينا. ومن أحب ذلك الإجازة أو يشاءها غيره، يعني أو غير المجاز، حال كونه معينا، غير المجاز حال كونه معينا. أيوة. نعم. كم السلامة. عذرنا أنا في درس بعد العصر إن شاء الله. أنا الآن في درس بعد العصر. بعد العصر. إن شاء الله. سلام. نعم. نوع رابع. رابع. إيه. لا، هو نقل أن المنع عن القاضي عياض، المنع جاء عن القاضي عياض، يعني صرح القاضي عياض بذلك بالمنع، هذا المقصود. أما من هل هناك من أجاز أو لا، ما أدري. نعم، اقرأ. ومن أحب. قال: ومن أحب ذلك أو يشاؤها غيره، أي غير المجازي، حال كونه معينا فهي معلقة بمشيئة مسمى لغيره. كأن يقول: من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته. يعني إذا شاء فلان، من شاء فلان أن أجيز له فقد أجزته، صارت الإجازة لمن شاء فلان، واضح، معلقة بمشيئة فلان، ليست له ولمن لغيره، لمن شاءه. نعم. أو أجزت لمن يشاء فلان، أو يقول لشخص: أجزت لمن شئت رواية حدث، لمن شئت، أجزت لمن شئت رواية حديثي، أو نحو ذلك. نعم. وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى، لكنه قال: والأولى، أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم، أكثر جهلا وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم، والثانية بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم. قد ألحق ابن الصلاح، وقد ألحق ابن الصلاح، وقد ألحق ابن الصلاح بها الصورة الأولى، يعني بهذه السابقة ذكرناها: من شاء فلان أن أجيز له أجزت. ألحق بها الصورة الأولى: أجزت لفلان إن شاء، أو من شاء أن أجيز له فقد أجزت له. نعم، لكنه قال، لكنه قال: والأولى، أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم، أكثر جهلا، لأن قال: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو قد أجزت لمن شاء أن أجيزه، فهذه أكثر جهالة وأكثر انتشارا من الثانية. نعم. أكثر جهلا وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم. صح. والثانية بمشيئة معين مع اشتراكهما في جهالة المجاز لهم. واضح، يعني الثانية فيها معين، زيد، من شاء زيد أن أجيز له فقد أجزت له، وإن كان يجتمعان في الجهالة لكن الأولى أكثر انتشارا في الجهالة. شو يصبح تعيين؟ كيف؟ في الثانية يصبح تعيين لمن شئت فلان يصبح معين لمن شاء فلان. نعم. لكن من شاءه فلان غير معين يعود إلى حالة معينة. أي نعم. يعني لما نقول أنا أجزت لمن شاء زيد أن أجيز له، من الذي شاء زيد أن أجيز له؟ غير محدد. نعم. قال فإن كان الغير مبهما كأن يقول أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني فأكثر جهلا. هنا أكثر جهلا لوجود الجهالة فيها في جهتين، من الذي يشاء غير معلوم مبهم ومن يشاء أيضا مبهم، لوجود الجهالة فيها في الجهتين، ولذا كانت فيها بخصوصها باطلة قطعا. طيب اكتفي بهذا. ثالثة ونصف أعلن حق الولد. نعم نوفيكم بعض حياكم وإياكم بعض الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واش هذا واش طلبكم بالخميس؟ زاد ولا شيء ان شاء الله.